بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المختصر في اصطلاح أهل الأثر، ألقاه فضيلة الشيخ بدر بن محمد البدر العنزي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 17 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال لعام 38 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح لسات مصطلح الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين وغفر له ولوالدينا ولجميع المسلمين في كتابه المختصر في اصطلاح أهل الأثر زيادة الثقة. نعم، قال زيادة الثقة. الثقة هو العدل الضابط، هذا تعريف الثقة عند المحدثين، هو العدل الضابط. وزيادة الثقة هو أن يزيد أحد الثقات كلمة أو راون، كلمة في المتن أو يزيد راون في السند لم يزده غيره ممن روى هذا الحديث. وزيادة الثقة لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون هذه الزيادة غير منافية، أي لا تنافي الروايات الأخرى التي رواها غيره، وهذه لا تضر وهي مقبولة، ويحمل عليها قول أهل العلم زيادة الثقة مقبولة. هذه القاعدة، زيادة الثقة مقبولة تحمل على الزيادة الغير منافية أو الزيادة غير المنافية، الزيادة غير المنافية. أما النوع الثاني هي الزيادة المنافية، أي تعارض الروايات الأخرى، وهذه لا تقبل مطلقا. فمن نظر في كلام المتقدمين يجد أن الأئمة تارة يقبلونها وتارة لا يقبلونها الزيادة المنافية. ومبحث هذا العلم كتب العلل، الزيادة المنافية مبحثها في كتب العلل، فتجد ابن أبي حاتم في علله ذكر جملة من الأحاديث في زيادة الثقة، ومضمون كلام الأئمة في الزيادة المنافية أن لها ثلاث حالات. مضمون كلام الأئمة في زيادة الثقة المنافية أن لها ثلاث حالات. أولاها أن يزيد الثقة على ثقة مثله في نفس المستوى، وهذه مقبولة. والثانية أن يزيد الثقة على ثقة دونه في الحفظ والإتقان، وهذه أيضا مقبولة. أما الثالثة أن يزيد الثقة على ثقة أوثق منه أو ثقات أكثر منه عددا، وهذه الشاذة، هذه الشاذة أن يزيد الثقة على ثقة أوثق منه أو على مجموعة ثقات، ففي هذه الحالة تكون هذه الرواية شاذة ولا يقال زيادة ثقة مقبولة. هذا هو مضمون كلام الأئمة في زيادة الثقة. نعم. وهي أن يزيد الثقة لفظا أو رجلا في الحديث لم يزده غيره من الثقات. نعم، إما يزيد لفظة في متن الحديث أو يزيد راو في أثناء الإسناد لم يزده غيره من الرواة الذين رووا الحديث. نعم. وهي نوعان، أولا زيادة غير منافية وهذه مقبولة وحكمها حكم الحديث المستقل. نعم، وعلى هذه يحمل كلام الأمة زيادة الثقة مقبولة. هذه القاعدة ليس على إطلاقها، فإن كثيرا من طلاب العلم يظن أنها على إطلاقها، لا، هذه في زيادة الثقة غير المنافية تكون مقبولة. نعم. ثانيا زيادة منافية وهذه لها ثلاث حالات، أولا زيادة الثقة على من هو دونه في التوثيق وهذه مقبولة عند الحفاظ. نعم، إذا زاد ثقة ثبت على راو ثقة هذا تقبل لأن دونه، أو ثقة زاد على صدوق هذا أيضا تقبل. نعم. ثانيا زيادة الثقة على ثقة مثله وهذه أيضا مقبولة عند الحفاظ، يعني في نفس المستوى في الحفظ والإتقان، هذا ثقة وهذا ثقة، هذا ثقة ثبت وهذا ثقة ثبت، هذا أيضا مقبولة. نعم. ثالثا زيادة الثقة أو الصدوق على من هو أوثق منه أو على جماعة ثقات وهذه شاذة لا سيما إذا اتحد مجلس السماع. نعم، لا سيما إذا كان المجلس واحد، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث بهذا الحديث إلا في موضع واحد فقط، وهذه شاذة ولا يقال مقبولة. نعم. المزيد في معرفة متصل الأسانيد. نعم، هذا أيضا مبحث من مباحث العلل، علل الحديث. المزيد في متصل الأسانيد بمعنى أن يكون الإسناد متصل من أوله إلى آخره، مثلا يأتي حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري قال سمعت أبي يقول، سمعت أبا هريرة يقول، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول، هذا متصل الآن، سعيد بن أبي سعيد المقبري يروي عن أبيه وأبوه يروي عن أبي هريرة وأبو هريرة يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي من طريق آخر سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيه لفظ إيش عن أبيه، قال سعيد بن أبي سعيد سمعت أبا هريرة يقول، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام. هنا إيش متصل، هنا بالسماع، هناك إيش بالسماع، ففيه راوي هنا زايد اللي هو إيش أبوه، أبو سعيد. الإسناد الأول سعيد المقبري قال سمعت أبي يقول، سمعت أبا هريرة يقول، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام. أبوه هنا إيش موجود، وفعلا سعيد روى عن أبيه. ثم يأتي إسناد آخر سعيد نفسه يقول سمعت أبا هريرة يقول، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وفعلا سعيد المقبري من طلاب أبي هريرة رضي الله عنه. فهنا فيه مزيد راوي وهو من هو أبوه، هذا يسمى المزيد في متصل أسانيد. إيش متصل أسانيد؟ كله سمعت وسمعت، لكن لو كان بالعنعنة هنا ما يسمى متصل أسانيد، لأن العنعنة ما تدل على الاتصال إلا بشروط مرت معنا في الإسناد المعنعن. وهذه الزيادة المزيد في متصل الأسانيد لا تقبل بحالتين، ما تقبل بحالتين. الحالة الأولى أن يكون الذي لم يزد هذا الراوي أوثق من الذي زادها، هنا يعلم أنها خطأ وهم، أن يكون الذي لم يزد هذه الزيادة أوثق من ذاك الراوي الذي زادها، هنا ما نقبلها. الحالة الثانية أن يكون الراوي صرح بالسماع، لكن لو كان بالعنعنة هنا إيش تقبل؟ يقولون لعله أسقطها فلان ناسيا، أو لعله هذا عنعن الإسناد وأسقط الراوي تعمدا. لكن إذا كانت فيها سماع هنا ما يقبلونها، إلا إذا صرح الثقة الثبت فقال يحمل أن هذا الراوي سمعها من طريقين، تارة سعيد سمع الحديث عن أبيه عن أبي هريرة، وتارة سعيد سمع الحديث عن أبي هريرة. فكان الترمذي في العلل لما سأل البخاري عن حديث قال لعل سعيد سمعها سمع هذا الحديث عن أبيه عن أبي هريرة وسمعه عن أبي هريرة فحدث بكل الوجهين، لأن الراوي كان عن سعيد ثقة ثبت، فقبل البخاري رحمه الله هذه الزيادة، قال لعله سمعها مرة عن أبيه عن أبي هريرة وسمع أيضا نفس الحديث عن أبي هريرة مباشرة من غير واسطة، فحدث إيش في كلا الوجهين. نعم. وهو أن يزيد أحد الرواة راويا في أثناء الإسناد المتصل لم يجده غيره من الرواة الذين رووا الحديث معه، يعني إسناد متصل سمعته حدثنا، يقول إسناد متصل، وهذه الزيادة لم يزدها أحد من الرواة الذين رووا هذا الحديث، يعني هذا الرجل غير موجود في إسناد مثلا عبد الله بن المبارك ولا في إسناد ابن مهدي، لكن وجد إيش مثلا في إسناد محمد بن جعفر مثلا. نعم. ولا تقبل الزيادة بشرطين، أولا أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، فإن كان نعم إذا كان فيه تصريح بالسماع ولا ما تقبل، يقولون يقينا فيه غلط، قد يصرح الراوي لا لكن وهم، يهم إيش يهم في السماع فيقول سمعت. نفس فضالة ابن مبارك روى حديث عن الحسن البصري قال سمعت أبا هريرة، قال وهم فضالة، الحسن أبدا ما سمع من أبي هريرة، فقال فالصحيح اسمه فضالة عن الحسن عن أبي هريرة بالعنعنة وليس سمعته. نعم. فإن كان الإسناد معنعنا ترجحت الزيادة. نعم. أما إذا كان معنعنا هنا إيش يقال لعله دلس لعله ولعله. نعم. ثانيا أن يكون الراوي الذي لم يزدها أتقن من الذي زادها. نعم، لأن يقدم الحافظ، من المعلوم أن الحافظ يقدم على من دونه، لأن هذا الحافظ ثبت، فإذا وجدنا مثلا محمد بن جعفر وهو من أثبت الناس في شعبة، هو ربيب شعبة يروي حديث عن شعبة فيه راوي مثلا، ثم يأتي أحد طلاب شعبة فلقوا سفيان مثلا ولا يذكر هذا الراوي، لا شك أن كلاهما ثقة ثبت، لكن محمد بن جعفر يقدم على غيره في شعبة بالذات، لأن من أثبت الناس في شعبة، فالشاهد أن يكون الذي لم يذكر هذه الزيادة أتقن من الذي إيش ذكرها. نعم. وهنا يعلم خطأ من زادها. نعم. لذلك تجد هذا المبحث في كتب العلل، المزيد في متصل الأسانيد تجده في كتب العلل، علل ابن أبي حاتم فيها أمثلة من هذا الباب. نعم. المدرج. هنا المدرج، المدرج أيضا يذكر في مبحث العلل، وهو أن يزيد الراوي لفظة في السند، عفوا لفظة في المتن أو يزيد راوي في السند، هذا المدرج. نعم. وهو أن يزيد الراوي في السند أو المتن بلا تمييز. نعم بلا تمييز، لكن لو كان فيه تمييز لعرف كلام النبي عليه الصلاة والسلام من كلام غيره، لكن يأتي بكلام ليس فيه تمييز، أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، حديث أبي هريرة رضي الله عليه. هنا قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. هنا فيه إدراج قال أهل العلم أن الحديث في الصحيحين ويل للعقاب من النار، ما في إيش أسبغ الوضوء من كلام النبي عليه وسلم، إنما من كلام من أبي هريرة، لكن أحد الرواة أدمج كلام أبي هريرة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام فساق على أنه حديث واحد، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. ومثل حديث ابن مسعود الطيرة شرك، الطيرة شرك وما منا إلا لكن يصرف الله بالتوكل. قال الترمذي هذا كلام ابن مسعود يعني ما منا إلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتطير، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك فقط. ثم قال ابن مسعود ما منا إلا، لذلك بين الترمذي رحمه الله الإدراج. والإدراج يقع في أول الإسناد ويقع في وسط الإسناد ويقع في آخر الإسناد. في أول إسناد هذا قليل، وفي وسط الإسناد قليل، لكن في آخر الإسناد هو الكثير. نعم عفوا في أول متن عفوا في أول متن قليل عفوا وفي وسط المتن قليل وفي آخر المتن هو الكثير. نعم. وهو نوعان، الأول مدرج الإسناد وهو تغيير السياق. نعم مدرج الإسناد يقولون يأتي الحديث مثلا عرف عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر زوجته عن أسماء بنت أبي بكر عنه رضاها قالت غربت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ظهرت، رواه البخاري. فيأتي راو آخر يقول هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت غربت الشمس. لماذا قال هذا؟ لأن أكثر رواية هشام عن أبي عن عائشة وهو من أصح الأسانيد. فهذا الراوي قال هشام بن عروة شك هل الحديث عن أبي أم عن عائشة، فسلك إيش الجادة، يسمونه سلك الجادة في علم العلل، فهذا هنا أصبح إيش أصبح مدرج، زاد هشام عن عائشة حديث لا هشام عروة عن فاطمة المنذر عن أسماء. نعم فهذا قول إيش زيادة اسمه السياق، يعني الرجال كلهم غيرهم رواة الحديث. نعم الثاني مدرج في المتن، وهذا هو الذي يهتم به أهل العلم غالبا مدرج المتن. نعم وهو دمج كلام الراوي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا تمييز. نعم بلا تمييز، لو كان بينهما تمييز لما كان مدرجا، لعرف كلام الراوي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لأن كلام الراوي اتحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيش أشكل التفريق بينهما. نعم وله ثلاث حالات، أولا الإدراج في أول الكلام وهذا قليل. نعم هذا قليل كحديث أبي هريرة أسبق الوضوء ويل العقاب من النار، هذا قليل جدا. نعم الثاني الإدراج وسط الكلام وهذا قليل. نعم أن يكون في أثناء الكلام في وسطه كحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد يتحنث، عفوا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد، رواه البخاري. فقولها يتعبد اسمه يتحنث هذا بكلام عائشة، أما يتعبد هذا كان من الزهري فسر معنى يتحنث أي معناها يتعبد، فجاء إيش في وسط الإسناد، وهذا قليل أيضا جدا. نعم الثالث الإدراج آخر الكلام وهذا كثير. نعم أكثر الأحاديث المدرجة في آخر الكلام أكثرها، أما في أول الكلام هذا قليل جدا، في وسط الكلام قليل جدا، وأكثرها في آخره، كحديث ابن مسعود الطيرة شرك الطيرة شرك ما منا إلا، لكن يصف الله بالتوكل. الطيرة شرك هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما منا إلا هو كلام ابن مسعود. مثله حديث أبي هريرة اللهم احني مسكينا ولولا بر أمي ونحو ذا قال لمت مع المساكين أو نحو هذا الحديث. فقالوا بل كل الحديث آخره من كلام أبي هريرة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط أول لفظتين من النص. نعم، يعرف الإدراج بجمع طرق الحديث. نعم، كل علة عامة لا تعرف إلا بجمع الروايات، ويعرف الإدراج يتميز كلام الراوي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام بجمع الروايات، فتعرفنا هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كلام الراوي. كيف يعرف؟ لأنك ما تجد هذا الكلام في الروايات الأخرى، تجد عند البخاري عند مسلم ما في أسبغ الوضوء، لكن تجد عند أبي داود مثلا أسبغ الوضوء، فعلم أن هذا من كلام أبي هريرة. نعم. أو بتنصيص إمام من الأئمة. نعم، قلنا كالترمذي مثلا لما قال الطيرة شرك هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما من إلا هذا كلام ابن مسعود، ينص إمام من الأئمة. نعم. أو بتنصيص الراوي نفسه أن هذا من كلامه. نعم، أو يكون الراوي نفسه يقول كما قال أبو هريرة في أحد الروايات، على رواية الدلقطني قال أسبغ الوضوء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل العقاب من النار. هنا صرح أبو هريرة أن هذا إيش من كلامه. نعم. مختلف الحديث ومشكله وغريبه. هذه ثلاث مباحث في مباحث علم الحديث: مشكل الحديث ومختلف الحديث وغريب الحديث. أما الأول هو مختلف الحديث هو أن هذا الأول مختلف الحديث. مختلف الحديث هو أن يكون الحديث له معارض فيما يبدو لنا، من الحديث من مس ذكر فليتوضأ، جاء حديث طلق ابن علي قال رسول الله الرجل يمس ذكر في الصلاة قال إن هو بضعة منك، يعني قطعة منك، وحديث بصرة بن صفوان من مس ذكر فليتوضأ. هنا أصبح إيش؟ أصبح اختلاف بين الحديث، اختلفت الآن. الأصل إخوة أن نصوص الشريعة ليس فيها اختلاف أبدا، الاختلاف ناتج عن إيش؟ عن قلة فهمنا للنصوص. فهذا الباب يسلك فيه أهل العلم ثلاث مسالك. المسلك الأول الجمع بين النصوص، يقول الإمام ابن خزيمة لا يأتيني أحد بنصين صحيحين إلا ألفت بينهما، يعني يسر. ويقول الشافعي رحمه الله يقول لا أعلم نصين مختلفين، يقول ما أعلم، يعني كل نصوص إيش بإمكان رحمه الله أن يجمع بينها. فقالوا أول طريقة الجمع بين الحديثين، من مس ذكر فليتوضأ أي من غير حائل، أي مباشرة من غير حائل، إنما بضعة من قالوا إذا مس إيش بحائل ما يضر من وراء الثياب، ما يقال انتقض الوضوء. فقال إيش هنا الجمع سهل جدا. هذا المسلك الأول، ما يترك هذا المسلك أبدا وينتقل إلى المسالك الأخرى. أول شيء الجمع بين النصوص، القاعدة الجمع بين النصوص خير من إيش إهمال بعضها. أما إذا تعذر الجمع لم يكن الجمع أبدا، مثلا أفطر الحاجم والمحجوم الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو إيش صائم، فهنا لا يمكن الجمع، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أفطر الحاج المحجوم قال منسوخ، نسخه أن سلم احتجم وهو صائم، قال هذا متأخر وذاك متقدم. وكذا قال ابن حزم وقال الألباني وغيره من أهل العلم. واستدلوا أيضا بحديث أنس بن مالك كره النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة الصائم في أول أمر ثم رخص فيها، ثم رخص فيها، قالوا فدل على أن نشر الحكم ذاك قد نسخ. وهذا الناسخ والمنسوخ لابد من معرفة إيش؟ التواريخ، لابد معرفة التاريخ. أما إذا لم يتمكن معرفة الناسخ من المنسوخ ما عرف أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، قالوا ففي هذه الحالة يرجح بين النصين، يرجح أحدهما على الآخر. فتجد أما رحمه الله يقولون هذا الحديث أرجح بدلالة كذا وكذا، فذكرون القرائن التي تؤيده. هذه ثلاث مباحث في علم أصول الفقه. يجدون مبحث رابع وهو إيش؟ تساقط النصوص إذا ما أمكن الترجيح، بمعنى إيش؟ لا يعمل بكل النصين. يقولون أول شيء الجمع، فإن لم يتيسر الجمع معرفة الناسخ من المنسوخ، فإن لم يعرف الناسخ من المنسوخ الترجيح، فإن لم يتمكن من الترجيح قال إيش هنا؟ ينظر إلى يتوقف في العمل بهذين الحديثين. وهذه المرتبة الرابعة أبدا ما سلك أحد من أهل العلم. علماء الإسلام قاطبة إما يجمعون بين النصوص، وإما يقولون هذا ناسخ لهذا، وإما الترجيح. والإمام الحازمي رحمه الله في كتابه الاعتبار فيما نسخ من الأخبار ذكر أكثر من 50 طريقة للترجيح، أكثر من 50 طريقة في مقدمة كتابه، بل لعله أوصلها 100 لكني نسيت. ذكر طرق كثيرة للترجيح، فما يعلم أن نصوص توقف أهل العلم فيها أبدا. فالصحيح أنه ثلاث مراتب فقط لا أربعة كما قال الأصوليون. نعم. وهو أن يوجد حديثان متضادان في المعنى ظاهرا. نعم، ظاهرا يعني فيما يبدو لنا، لكن في الحقيقة ليس هناك تعارض بين النصوص. نعم. والأصل أن النصوص الشرعية لا تعارض بينها، والتعارض ناتج عن قلة فهمنا. نعم، قلة فهمنا إيش للنصوص، لأن الشريعة ليس فيها تعارض ولله الحمد. نعم. وإذا وجد التعارض يجمع بين النصوص. هذه أول طريقة، الجمع بين النصوص، وهذا سهل جدا. نعم. فإذا تعذر الجمع يعتبر المتأخر ناسخا للمتقدم. نعم، هنا إيش؟ ينظر في الناسخ والمنسوخ، فالمتأخر ناسخ للمتقدم. نعم. فإذا تعذر معرفة المتأخر من المتقدم يرجح أحدهما على الآخر بالقرائن. نعم، بالقرائن، إما ذاك في حديث يعضده أو عمل الصحابة عليه أو عليه عمل الأمة بالقرائن. نعم. مشكل الحديث مما رجحوا بالقرائن عدم قتل شارب الخمر، جاء حديث من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه، جاءت إيش؟ فاقتلوه، في الرابعة رواه الترمذي حديث ابن عباس. وفي الصحيح أن رجلا كان يشرب الخمر فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فمر إيش بضربه بالجديد والنعال، ثم شرب فجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فسب رجل فقال لا تسبه فإنه إيش يحب الله ورسوله. قال العلم بأن هذا الرجل شرب أكثر مرة وما قتل النبي عليه الصلاة والسلام وما أمر بقتله، فهنا قال العلم هذه الرواية هي الراجحة أنه ما يقتل شارب الخمر، كلما شرب يجلد. لماذا؟ لأن العمل على هذا، عمل الناس على هذا، عمل الأمة أن شاب الخمر ما يجلد. أما ذاك قال الترمذي لم يعمل به، لما رواه الترمذي وذكر في عيال الصغرى قال وكل ما في كتابي عمل به أهل العلم إلا حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا سفر، وحديث من شرب الخمر فجدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. فقال لم يعمل إيش بهما أهل العلم، فرجحوا إيش رواية الجلد فقط ولا يقتل. نعم. مشكل الحديث، هذا مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث يا أخوان، مشكل الحديث أعم من مختلف، قد يكون فيه تعارض وقد يكون فيه لفظة لا تعرف، قد يكون وقد يكون، فقالوا بل مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث. نعم. وهو أعم من مختلف الحديث. نعم أعم منه، أعم من مختلف الحديث. نعم. ويكون بوجود بوجود تعارض بين حديثين، أو يكون الحديث مشكلا في معناه. نعم، أو يكون معناه غريب غير واضح، هذا يكون إيش مشكلة، أو يكون فيه تعارض، فقالوا بأن مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث. لكن من صنف في كتب مختلف الحديث دمج بينهما، يعني كأنهم إيش لم يفرقون. نعم. غريب الحديث، غريب الحديث من اسمه غريب، يعني فيه لفظة غريبة فقط، هذا غريب الحديث، فيه لفظة غريبة أنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 70 مرة. إيش ليغان على قلبي؟ هذا غريبة، فصنفت كتب في غريب الحديث. القاسم بن سلام رحمه الله صنف، لكن أكبرها وأوسعها كتاب ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، فيذكر اللفظ ومعناها، يغان أي يغلق على قلبي، فيذكر لك تفسير هذه اللفظة. وغالب، لا أقول كل، غالب كتب الحديث غالبها تجد الأمة يشرحون غريب الحديث فيها، غالب كتب الحديث، مثلا عند البخاري، مثلا عند أبي داود، عند الترمذي، عند غالب كتب الحديث تجد الأمة يهتمون في شرح غريب الحديث. نعم. وهو لفظ غامض في المتن. نعم، يعني لفظة، كلمة غامضة في المتن تحتاج إلى تفسير وبيان. نعم. وصنف فيه أهل اللغة كأبي عبيد، القاسم بن سلام وغيره. نعم وغيره، لكن من أشهر الكتب وأكبرها كتاب ابن الأثير النهاية، وهو كتاب قيم لكن أخطأ رحمه الله في بعض المواضع، ولو كتاب قيم جدا لا سيما في باب الاعتقاد، لما رأى كلمة ينزل ربنا، هذا غريب عنده، ينزل وش معنى ينزل؟ فقال ينزل رحمته، فله بعض الأخطاء. نعم. التدليس، التدليس، هذا المبحث، مبحث التدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، والتدليس هو إخفاء عيب في الإسناد، إسناد فيه عيب، إما راو ضعيف وإما راو صغير سن وإما راو قرين له ويتحرج أن يروي عنه، أو راو مثلا من طلابه ويتحرج أن يروي عنه، فإخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، يعني احذف هذا الراوي الذي يتحرج منه وساوي الإسناد حسنه، هذا هو التدليس، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهرة، وهو مذموم عند عامة الأمة. يقول شعبة بن الحجاج لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، ويقول رحمه الله لأن أسقط من السماء ولا أدلس. وما كان التدليس مشهورا عند الأمة في ذاك الزمان أبدا، أول ما ظهر التدليس في الكوفة في العراق، أول ما ظهر. يقول الإمام أحمد بن حنبل: قدمت الكوفة وإذا بكل أهلها يدلسون، الله يجيبك، ما في أحد، كلهم يدلسون. قال: إلا مسعر ابن كدام، إلا مسعر ابن كدام. فبدأ هناك ثم انتشر بعد ذلك. نعم. وهو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. نعم، هذا هو تعريفه: إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. نعم. وهو نوعان، الأول تدليس الإسناد. التدليس نوعان، هذا اختيار الخطيب البغدادي في الكفاية، وهو الصحيح. التدليس نوعان ليس لهما لا ثالث ولا رابع ولا عاشر. النوع الأول تدليس الشيوخ، هو شيخ واحد لكن يغير اسمه كل مرة، يغير اسمه حتى ما حد يعرفه، تدليس الشيوخ. والثاني تدليس الإسناد، وهو إسقاط راون من السند. بعض أهل العلم أوصل أنواع التدليس إلى عشرة، لكن من تأمل وجد أن هذه العشرة كلها إما إسناد وإما شيوخ. قالوا تدليس البلدان، كقولنا حدثنا البخاري، أي الذي مثلا قال حدثنا وراء النهر في ديرة اسمها وراء النهر، وقال يعني نهر الفرات بعده مباشرة. نقول أيضا هذا تدليس الشيوخ، يدخل في تدليس الشيوخ لأنك دلست على اسم الراوي. تدليس البلدان يدخل في تدليس الشيوخ لأنه متعلق بتغيير اسم الراوي. أما تدليس القطع، تدليس السكت، هذا كله إيش؟ في تدليس الإسناد. فالشاهد أن أصح ما قيل في أنواعه هو كلام الخطيب البغدادي رحمه الله، أنه نوعان فقط: إسناد وشيوخ. نعم. الأول تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عن شيخه أحاديث لم يسمعها منه بلفظ يحتمل السماع. نعم، هذا الأول، أن يروي الراوي عن شيخه، شرط أن يكون شيخه، أحاديث لم يسمعها منه بلفظ يحتمل السماع، عن قال مثلا يكون سافر هذا الراوي ثم رجع إلى سفر إلى بلده وسمع أن الشيخ حدثه بأحاديث، فيسمع من قرنائه زملائه، يسمع مثلا من أبي حمزة، يسمع من فلان، يسمع من فلان، ثم ليش يتحرج كيف أروي عن أبي حمزة هو قريني، باش يقول إيش عن شيخه، عن فلان، عن محمد. فعند التأمل نقول نعم هذا شيخه فعلا. فالشاهد هو أن نروي حديث عن شيخه ما سمعها منه بلفظ يحتمل السماع، بلفظ يحتمل السماع كعن وقال، لكن إذا قال سمعت هذا كذاب أصبح الآن ونصرح، لكن قالوا يحتمل السماع، أما نصرح بالسماع فهذا كذاب، إلا إذا صرح بلفظة مجملة، وهو أدق تدليس، تدليس الحسن البصري رحمه الله. الحسن البصري ذهب إلى المدينة لكي يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، فخرج من البصرة إلى المدينة، وفي نفس اليوم خرج أبو هريرة من المدينة إلى البصرة، تعاقب في الطريق. فلما وصل الحسن إلى المدينة قال: أين أبو هريرة؟ قالوا: ذهب إلى البصرة. فركب دابة ورجع مباشرة. أبو هريرة أنهى مهمته في البصرة ورجع مباشرة إلى المدينة، وأيضا تعاقب في الطريق. فلما قدم إلى البصرة قال: أين أبو هريرة؟ قالوا: كان هنا وذهب إلى المدينة. قال: هل حدثكم في شيء؟ قال: نعم، حدثنا في كذا وكذا أحاديث. فأصبح إيش يقول الحسن البصري؟ يقول: حدثنا أبو هريرة. فهذه أشكلت على أهل العلم في ذاك الزمان. قالوا الحسن كان موجود وسمع من أبي هريرة، قال حدثنا، ذا كان الحاكم وشيخه أبو عبد الله النيسابوري شيخ الحاكم كانوا يثبتون سماعه من أبي هريرة. لكن إيش قال الحسن البصري اسم الإمام أحمد بن حنبل؟ قال دلس الحسن، أتى بتدليس لا يعرف. حدثنا قال أتى به من قول رجل في آخر الزمان، أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله. هو ما سمع رسول الله في آخر الزمان، أي حدثنا يا أهل الإسلام. ولكش قال حدثنا أي يا أهل البصرة، فقال حدثنا أي يا أهل البصرة. ثم قالوا وجعنا ابن عباس أيضا وخطب فينا، فقال خطبنا ابن عباس، أي خطبنا إيش يا أهل البصرة. فأصبح تدليس الحسن من أدق التداليس، وقريب منه تدليس الدارقطني رحمه الله. الدارقطني ما يدلس بعنوان، لا يدلس بقال، يقول قال ابن صاعد، ثم يسوق الحديث ابن صاعد شيخه صح، يقولون إذا قال قال لي هنا صرح، قال قال لا هذا تدليس، أي ما سمع هذا الحديث من ابن صاعد. فالدارقطني رحمه الله أيضا أتى بتدليس قال، لكن الحسن البصري أتى إيش بتدليس حدثنا. حدثنا تحتمل السماع، لكن إيش قال؟ قال أي أهل البصرة لست أنا. نعم، فقال بلفظة تحتمل السماع. نعم، بلفظ يحتمل السماع كعن وأن وقال. نعم. الثاني تدليس الشيوخ، هو أن يروي الراوي عن شيخه فيسميه أو يصفه بما به لا ينعرف. نعم، يصف بأصوات بأوصاف حتى ما حد يعرفه. يقولون لكي يتباهى أمام الناس أن عندي شيوخ كثر، شيوخ كثر عندي، فيلبس على الناس. نعم. تنبيه، أوصل بعض الحفاظ أنواع التدليس إلى 10 أنواع، والصحيح أنه لا يخرج عن هذين النوعين. نعم، يعني إما إسناد وإما شيوخ. الدارقطني رحمه الله يروي عن شيخه أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني ابن أبي داود، أبوه أبو داود صاحب السنن، وهو صاحب الحائية، حائية ابن أبي داود، صاحب كتاب المصاحف، إمام محدث. الدارقطني روى كثيرا عن هذا الشيخ، فخشى أن يقول الناس أنت ما عندك إلا هالشيخ هذا، فأصبح الآن يغير بأسامي الشيخ. وابن أبي داود القول الصحيح كما قال الذهبي هو ثقة، ولا ينظر في كلام ابن صاعد، ابن صاعد قليل له، لما سئل عن ابن أبي داود قال كفانا أبوه. إيش كفانا أبوه؟ أن الإمام أبا داود رحمه الله لما سئل عن ابنه قال ابني كذاب، كان صغير، فقال لعل أبو داود قالها مزحة، أو لعل قالها في صغره، لأن رواية كان صغيرا، لأن الإمام ابن أبي داود صاحب الحائية كان من الزهاد صدوق اللسان، إمام الثقة بالإجماع، فقالوا لعل أبوه قالها مزحة، فأخذ ابن صاعد أنها جرح. فالشاهد أن الإمام الدارقطني كان تارة يقول حدثنا عبد الله ابن سليمان ويسكت، هو في إيش مشهور؟ حدثنا ابن أبي داود، إذا قال حدثنا ابن أبي داود عرف. وتارة يقول حدثنا ابن الأشعث، هو نفسه عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث. وتارة يقول حدثنا عبد الله السقستاني، هو نفسه. غير اسمه الدارقطني في السنن 5 مرات، كل مرة يغير، لكن أكثر شيء حدثنا ابن أبي داود، فقال هو نفسه شيخ واحد، لكن إيش يغير في اسمه حتى ما يعرف. نعم. تدليس الإسناد يلحق به تدريس القطع وتدريس العطف وتدريس التسوية وغير ذلك. نعم، هذا كله يا إخوان أفردها العلم على أنها أنواع مستقلة، وصح أنها كلها داخلة في تدليس الإسناد. نعم. وتدليس الشيوخ يلحق به تدليس البلدان. نعم، والشيوخ أيضا يلحق به تدليس البلدان وغيرها. إذا قلت حدثنا البخاري، وش تظن بالبخاري؟ الإمام. فيقول لا، البخاري يعني الذي يبخر الناس. شوف فتيش بتدليس، قالوا الشيوخ هذا أيضا. نعم. فصل: مراتب التدليس. مراتب المدلسين قسم الحافظ ابن حجر في كتابه تعريف أهل التقديس المدلسين بمراتب الموصوفين بالتدليس المدلسين إلى 5 مراتب. نعم، هذه المراتب هي المعتبرة وهي المعتمدة الآن. قسم ابن حجر رحمه الله إلى 5 مراتب، المدلسين إلى 5 مراتب. المرتبة الأولى الذي ما يدلس إلا قليل يندر تدليسه، وهذا يقبل حديثه مطلقا، صرح مدلس يقبل حديثه. الحالة الثانية الذي لا يدلس إلا عن الثقات، يدلس لك إيش؟ عن الثقات، فهذا أيضا يقبل تدليسه كسفيان بن عيينة. لماذا يقبل تدليسه؟ لأن علم الواسطة أنه ثقة، فقبلنا إيش؟ قبلنا تدليسه. كحميد الطويل روى عن أنس 4 أحاديث فقط، سمعت أنس، ورواياته عن أنس 10 الأحاديث، ليش 4؟ قالوا كلها سمعها إما عن ثابت البناني وإما عن غيرها، غاب عني الآن، من طلاب أنس. فقالوا ليش علمت الواسطة وكلهم ثقات، فإذا كان لا يدلس إلا عن ثقة هنا إيش؟ يقبل اسم الحديث. الحالة الثالثة من اختلف أهل العلم فيه، هل لابد أن يصرح في السماع أم يقبل حديثه؟ قالوا الصحيح هذا لابد إيش؟ أن يصرح في السماع، كأبي إسحاق السبيعي، كالحسن البصري، قال لابد إيش؟ أن يصرح في السماع. يقول المرتبة الرابعة من أجمع أهل العلم أنه لا يقبل حديثه حتى يصرح، كابن جريج أجمع ما يقبل حديثه حتى يصرح. لماذا؟ لأنه كان يدلس عن الضعفاء. يقول أما المرتبة الخامسة من كان يدلس وهو ضعيف، يقول هذا ما يقبل حديثه، صرح أم لم يصرح لأنه ضعيف. نعم. المرتبة الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا كيحيى بن سعيد الأنصاري. الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيحين لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري، أو من كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة. نعم، هذان النوعان مقبولان بإجماع المحدثين، ما في خلاف عندهم، النوع الأول والنوع الثاني مقبول عندهم لأنهما في الصحيحين. نعم. الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا، ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي. يعني من وقع فيه اختلاف يقبل حديثه أم لا، كأبي الزبير المكي. أبو الزبير المكي اسم محمد بن مسلم بن تدرس، كثير الرواية عن جابر بن عبد الله، وروايته في مسلم، هذا اختلوا فيه هل لابد أن يصرح بالسماع أم لا. قال الصحيح لابد أن يصرح بالسماع. نعم. الرابعة من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد. نعم، هذا لا يقبل حديثه إلا إذا قال سمعت فلان، إن صرح قبل وإن لم يصرح لا يقبل حديثه. نعم. الخامسة من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع، إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا كابن لهيعة. كابن لهيعة كان هو ضعيف ويدلس، فقال هذا ما يقبل، صرح أم لم يصرح؟ نعم. المرسل الخفي. المرسل الخفي هو مثل التدليس، الفرق بينهما أن التدليس يدلس عن شيخه فقط، المرسل الخفي لا، ليس شيخه، ما سمع منه شيء لكن عاصره، هذا المرسل الخفي. هذا الفرق بينهم يا إخوان، المدلس يدلس عن شيخه، عن شيخ سمع منه أحاديث لم يسمعها منه، أما المرسل الخفي يدلس عن شيخ ليس شيخه، ما سمع منه شيء أبدا لكن عاصره. مثلا الأعمش الآن يحدث عن أنس بن مالك، هو عاصر أنس، الأعمش من الطبقة الخامسة صغار التابعين الذين ما أدركوا، الذين ما سمعوا من أحد من الصحابة، لكن أدركوا الصحابة، أدركوا صغار الصحابة. ذهب الأعمش إلى مكة فرأى أنس يصلي خلف مقام إبراهيم، فقالوا له هذا أنس بن مالك، نظر ثم مشى. أصبح يقول قال أنس بن مالك عن أنس بن مالك، هل سمع؟ ما سمع منه، رآه رؤيا عاصرة ورآه. عن الأعمش قال قال أنس بن مالك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى الخلاء لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، رواه أبو داود. هنا ما سمع الأعمش، فقال أبو داود قال هذا منقطع، يعني مرسل خفي، الأعمش لم يسمع من أنس، إنما رأى يصلي خلف المقام. كذلك مكحول الشامي، مكحول يروي عن معاذ بن جبل، عن مكحول أن معاذ أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن فقال بما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فإن لم تجد؟ قال إيش؟ أجتهد برأيي. مكحول شامي ومعاذ قدم الشام وعاصره، قال لكن ما سمع منه، لم يثبت أن مكحول سمع من معاذ بن جبل، هذا سمى مرسل خفي. إذن الفرق بين المرسل الخفي والتدليس متقاربان جدا، الفرق أن هذا شيخ وذاك ليس بشيخه فقط، إنما عاصره. نعم. هو أن يروي الراوي عن شيخ عاصره أو لقيه ولم يسمع منه، وسمي بالخفي لأنه تخفى معرفته على كثير من الناس. نعم، تخفى معرفته، لأن بعض العلماء كان يثبت سماع مكحول من معاذ بن جبل، قال مكحول ثقة ومعاذ قدم الشام، وش المانع أن ما سمع منه؟ فكان يثبت، لكن الذي عليه المحققون من هالعلم أنه ما سمع منه. نعم. المصحف والمحرف. المصحف والمحرف هذان مبحثان بمعنى واحد، المصحف هو المحرف، والمحرف هو المصحف، كلاهما خطأ، أما في اللفظ أو في الكتابة. أراد أن يكتب احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، قال احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إيش احتجر؟ أجعله إيش حجرة في المسجد؟ قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقالوا فيه جواز الحجامة في المسجد إذا لم يلوث المكان. حديث مصحف، شوف صحف من ابن لهيعة. أيضا لا تتخذوا شيئا فيه الروح عرضا، يعني هدف الروح، إما دجاجة يطلقونها ويرمونها باب التسلية، أو طير، نقول هذا حرام يا أخي، قال سلمان لا تقل شيئا فيه الروح عرضا. لا كش قال لا، قال اتخذوا الروحة يعني الريح عرض يعني ايش اجعل لك فتحة بالجدار حتى يجيك من الريح. فغيروا ايش لفظ الحديث واصبح حكم. صنف في هذا العسكري الحافظ العسكري كتابه ثم اتى بعد الحافظ السيوطي واختصر كتابه وزاد عليه وكان من افضل الكتب اسمه التطريف في التصحيف افضل من صنف في هذا الباب. والامام مسلم رحمه الله في كتاب التمييز في العلل اعتنى في هذا الباب بدأ كتابه في ذكر التصحيف وهذا المبحث في مبحث العلل. نعم هما بمعنى واحد في أصح قولي العلماء. هذا هو الصحيح أن التصحيف والتعريب بمعنى واحد لكن بعضهم كان يفرق كالذهبي يقول التصحيف مأخوذ من الصحف الأوراق قال هو الخطأ في الكتابة الخطأ في الكتابة قال والتحريف الخطأ باللفظ من الحرف تحريف من الحرف قال إيش الخطأ بالحرف هكذا قال. نعم وقيل التصحيف الخطأ في الكتابة والتحريف الخطأ في اللفظ هذا قول أن التصحيف الخطأ في الكتابة ينظر من بعيد في كتاب صاحبه فيكتب الكلمة خطأ يراها يكون مثلا نظره ضعيف بصره ضعيف ونسى مثلا النظارة كحالاتنا ونظر في كتاب أبي حمزة مثلا فكتب خطأ ومشت خطأ أو يسمع الكلمة خطأ وما تثبت من الشيخ وينقلها خطأ هذا هو ليش الحرف يسمع الكلمة من الشيخ وينقلها خطأ وما يتثبت من الشيخ. نعم وهو قريب من اللحن. نعم قريب من اللحن هذا هو يا أخوان التصحيف قريب من اللحن والتحريف اللحن هو الخطأ في اللفظ يقول أحدهم كنا نرد نافع عن اللحن فيأبى إلا الذي سمع رواه مسلم في التمييز. فاللحن هو الخطأ في اللفظ وهو قريب من التحريف قريب من لا نعم من التحريف اللي هو الخطأ في اللفظ. نعم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من يفلت من التصحيف. نعم يعني ما في أحد يفلت من التصحيف كثير من الأمة هم أمة كانوا يصحفون شعبة بن الحجاج على إمامته كان يصحف عبد الرحمن بن مهدي كان يقير في أسماء الرواة. نعم والتصحيف نوعان أولا تصحيف الإسناد مثاله قال البرذعي في سؤالاته قال أبو زرعة شهاب بن شرنفة وهم فيه عبد الرحمن بن مهدي فقال شهاب بن شريفة شوف غير اسمه من شريفة إلى شرنفة. نعم ومالك بن ظالم وهم فيه ابن مهدي فقال عبد الله بن ظالم شوف هذا عبد الرحمن بن مهدي الإمام يخطأ في هذا الاسمين غير اسمه وهم هذا تصحيف في الإسناد. نعم تنبيه أكثر ما يقع التصحيف في أسماء الرواة. نعم يا أخوان أكثر التصحيف في أسماء الرواة أما المتن يعني ما هو بكثير وكان ممن عرف بالتصحيف في أسماء الرواة شعبة بن الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي وهم أمة سبحان الله. نعم الثاني تصحيف المتن مثاله قال مسلم في التمييز روى آخر فقال إن أبغض الناس إلى الله عز وجل ثلاثة ملحد في الحرفة أراد ملحدا في الحرم. نعم أراد يقول ملحد في الحرم إيش قال ملحد في الحرفة يقولون أن قديما النقط ما تكتب والحرم الميم إذا ما جاءت لها عصاية هكذا والحرفة يقول أنها مقاربة فقل لعله نظر في الكتاب فظن الحرم الحرفة قال وربما يأتي الذباب فينقط على الكلمة فيغير المعنى. عاد كيف مثلش الحية الآن اسم الحبة السوداء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن وضعت لها نقطة أصبح ليش الحية السوداء، يعني الذباب يأتي وينقض نقطة. وقديما كانت الكتب رؤ على الجلود وعلى ما هو نفس الآن كتب وحفظت. فيقول إيش الحية السوداء دوام كل داء، وإيش الحبة السوداء بسبب إيش قالوا بسبب تغيير الذباب. نعم. وكرواية الآخر إذ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا، أراد الروح غرضا، الروح أن يتخذ الروح عرضا أراد الروح غرضا انتهى. وصنف في تصحيف المتن الحافظ السيوطي مصنفا سماه التطريف في التصحيف. هذا من أفضل الكتب حقيقة، كتاب الحافظ السيوطي. نعم. والتصحيف علة تقدح في صحة الرواية. نعم علة يا أخوان، لذلك تجده في كتب العلل، مبحث التصحيف في كتب علل الأحاديث. نعم. من اختلط من الثقات. بس نقف عنده اختلاط. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، ما الفرق بين تدليس القطع والسكت؟ السكت يقول حدثنا ثم يسكت فلان، يقولون بين فلان ما حدثه هو سكت، يقول حدثنا ثم يسكت، فيذكر يقول إيش شيء في نفسه، يذكر اسم في نفسه. يقول مثلا حدثنا محمد مثلا، ثم يذكر إيش الاسم الآخر خالد. هذا يسمونه إيش عندهم تدليس السكت. حقته ما أعرف أحدا يعني من الأمة كان يفعل، لكن يذكرونه وهو تدليس إسناد. تدليس القطع يقول إيش يقطع الكلام، يقطع كلامه، وهو حقيقة نفسه تماما، وكلاهما تدليس إسناد. نعم. يقول ما معنى فلان من الطبقة الثانية وفلان من الطبقة الرابعة وهكذا؟ نعم، هذا كلام الحافظ بن حجر في مقدمة تغريب التهذيب. قدم الرواة إلى طبقات، قسم الرواة. الطبقة الأولى عند الصحابة، الطبقة الثانية كبار التابعين كالمخضرمين وغيرهم. فإذا قلت مثلا سعيد بن جبير ثقة من الثانية، يعني إيش الطبقة الثانية كبار التابعين. فإن قال الثالثة مثلا لما إيش أوساط التابعين، والرابعة من كان دونهم، والخامسة من أدرك الصحابة ولم يراهم كالأعمش، والسادسة كبار أتباع التابعين، والسابع، وهكذا قسم رحمه الله إلى أقسام. نعم. يقول هل زيارة الصدوق على الصدوق مقبولة؟ إيه نعم مقبولة، وإن كان بعض أهل العلم ما يرى تفرد الصدوق كالإمام أحمد رحمه الله، لكن صحيح أن زيارة الصدوق على الصدوق مقبولة. نعم. هل فعل مالك رحمه الله تعالى بإسقاط عكرمة من بعض أحاديثه يعد تدليسا؟ إيه نعم، هذه تذكر يا أخوان، تذكر أن الإمام مالك رحمه الله كان يتعمد إسقاط عكرمة مولى ابن عباس. يقولون بأنه روى عن عكرمة أحاديث كثيرة، فلما بلغ أن عكرمة كان يرى السيف، يعني يرى قول الخوارج، روى عنه قليل جدا في الموطأ، صرح باسمه قليل جدا، وفي مواضع كثيرة لم يصرح باسمه، يقول حتى لا يبجل. لكن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذه التهمة لم تثبت عن عكرمة، رمي بمثل الخوارج. وكان الإمام لعله أبو داود رحمه الله ينفي عنا الأمر هذا. فالشاهد أن يقولون أن الإمام مالك كان يدلس في اسم عكرمة. نعم. يقول أحسن الله إليكم أليست زيادة الثقة على ثقة مثله من المضطرب؟ لا ما يسمى من المضطرب أن يكون الراوي اضطرب في حديث لوحده، أو يكون مجموع رواياتهم تخالف الروايات الأخرى، لكن هذا الثقة زاد كلمة لم يزدها ذاك الآخر. إذا كان أوثق منه ما تقبل، تكون شاذة، لكن إذا كان هذا الزائد أوثق من ذاك الذي ما رواها، لا شخوة من علوم أنه عند التعارض يقدم إيش؟ الأحفظ والأتقن، فقبلت زيادة الثقة الأحفظ والأتقن على غيره وعلى مثله، من كان مثله في نفس الطبقة وهو ثقة يقولون من علم حج على من لم يعلم. نعم. يقول: في أنواع الغريب ذكرتم نوعين، غريب مطلق يتعلق بالمتن، وغريب نسبي يتعلق بالسند، نرجو التوضيح. الغريب المطلق هو أن يكون هذا الحديث المتن نفسه إنما العلماء بالنيات ليس لو إلا سند واحد صحيح فقط، هذا الشيء المطلق، يقولون ما وقعت القرابة في أصل سنده، يعني في الطبقة العليا، يعني لم يروي إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما النسبي أي نسبة إلى راو في أثناء الإسناد، نسبة إلى راو في أثناء الإسناد، ما رواه مثلا عن الزهري إلا مالك، تفرد مالك بالزهري في هذه الرواية، حديث أنس دخل سلم مكة على رأس المقبر، رواه عن الزهري غير واحد، لكن ما روى عن الزهري إلا مالك، فسمي إيش؟ نسبي، أي نسبة لتفرد مالك بالزهري في أثناء الإسناد، فالنسبي بالسند، والمطلق للمتن، أي هذا المتن ليس له إلا هذا الراوي فقط. نعم. يقول: هل يقال أن الفرق بين التدليس والمرسل الخفي قصد الإيهام؟ لا، كلاهما يا إخوان، هم كلاهما في كلا الحالتين يقصد إيش؟ إيهام الناس أني سمعت من فلان. التدليس إذا أسقط شيخه وروى عن شيخه الذي روى عنه مباشرة، يعني ما روى عن شيخ الذي حدث بهذا الحديث، وروى عن شيخه الأول، إيش أراد؟ إيهام الناس أنه سمع هذا الحديث من شيخه. كذلك المرسل الخفي أراد إيش؟ الإيهام. نعم. يقول: هل صواب أن يقال أن مالك رحمه الله تعالى سوى ولم يدلس؟ له مالك، الإمام مالك ذكروه من المدلسين في رواية عكرمة، وتكلم ابن عبد البر وغيره من أهل العلم أن مالك رحمه الله ليس من المدلسين، لعل الذي رواه النسائي، رماه النسائي والله أعلم في التدليس، فتكلموا عن هذا المسألة يا إخوان بكلام ذكر ابن عبد البر وأطال، فأثبت أنه رحمه الله ليس مدلسا، إنما يعني فعل هذا في عكرمة، قال حتى لا يبجل، وحتى مسألة خلافية معروفة، ما يعني قطعية أنه هو عكرمة الذي سقط من هذا الإسناد أم لا. نعم. يقول: ما هي أسباب التدليس، وهل يعتبر التدليس منافي للإخلاص؟ أسباب التدليس ذكرها أهل العلم، إما أن يكون راوي ضعيف هذا بالنسبة للإسناد، أو يكون راوي صغير سن يتحرج أن يروي عن الصغير، أو يكون مثلا الراوي تغير في آخر زمانه فخشى إيش؟ أن يضعف حديثه، يعني ابن شاهين، أبو حفص بن شاهين كان يروي عن الضعفاء وعن من تغير، وكان هو بغدادي رحمة الله، من أهل بغداد، وكان عنده في نفس الحارة من الدرقطني، فإذا حدث جاء الدرقطني وضعف حديثه للناس، فكان ما يحدث حتى يسافر الدرقطني، فإن سافر الدرقطني حدث الناس حتى إيش؟ يسلم من تضعيف حديثه. فاليوم يا أخوان إيش؟ إما أن يكون الراوي فيه جرح، وإما أن يكون الراوي تغير في أخر زمانه، أو صغير سن، فيتحرى ليش أن يروي عنه، أو يكون في الشيخ نفسه، في أن يكون هذا الشيخ سمع عنه كثير ما عنده غير هذا الشيخ. يقولون كأهل بغداد قديما ما كانوا يرحلون في طلب العلم، عندهم الأمة أحمد بن حنبل يحيى بن معين، وين بعد يرحل، فكان عندهم الأمة، فيقولون أن يكون إيش أكثر عن شيخ واحد ما عنده غيره، فيغير اسمه حتى يوهم الناس أن عندي مشايخ كثر. وكانوا قديما يتباهون في الرحلة في طلب العلم، يتباهون في كثرة المشايخ، سمعت في خرسان من فلان، وفي واسط من فلان، وفي مكة وفي المدينة. نعم. يقول ما الفرق بين مختلف الحديث والمضطرب؟ لا يا أخوة، لا لا، مختلف الحديث ليش كالمضطرب، الله يحفظكم. مختلف الحديث قلنا أن يكون فيه تعارض فيما يبدو لنا، فيما يبدو لنا، والحديث ما هي متعارضة لكن فيما يبدو لنا نحن. أما المضطرب الراوي يخطئ كل مرة يحدث بالحديث على وجه فيضطرب به، ففرق بين هذا وبين هذا رحمه الله. نعم. يقول إذا قيل حديث سنده صحيح أو حديث سنده حسن، فهل معنى هذا أن فيه علة قادحة؟ لا، لا يشترط أن فيه علة قادحة، ما يشترط، لكن هذا حكم إيش في السند. بعض الناس قد يطول عليه النظر في علة المتن، ما هو متمكن، فيحكم على ظاهر الإسناد، سنده صحيح. وهذا فعل أما كبار الهيثم الآن، انظروا إلى مجمع الزوائد، رجال وثقات، رجال أجال الصحيحين، إسناده صحيح، قبله المنذري، يحكمون على الإسناد. وهذا أمر علم معلوم عند الأمة منذ القدم رحمهم الله. نعم. يقول هل التدليس ينافي الإخلاص؟ نعم، على كلام شعبة نعم، لأن الأمة ذموه، ذموا التدليس. نعم. يقول ما الفرق بين زيادة الثقة وبين الإدراج؟ نعم، زيادة الثقة والإدراج، الإدراج هو كلام الراوي، كلام الراوي هو، أما زيادة الثقة لا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما سمح ذاك الراوي فسمح هذا فذكرها. أما الإدراج لا، كلامه هو كلام الراوي اختلط بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير تمييز. نعم. الفرق بين زيادة الثقة والمزيد في متصل الأسانيد؟ زيادة الثقة والمزيد في قلنا المزيد خاص في اسم راوي يا أخوان، خاص في اسم راوي. زيادة الثقة إما اسم راوي وإما متن، هي أعم، إما زيادة لفظة في المتن وإما زيادة راوي في الإسناد، هذا زيادة الثقة. لكن المزيد في متصل الأسانيد خاص في الإسناد فقط. نعم. يقول أنا طالب مبتدئ في مصطلح الحديث، بماذا تنصحونني وكيف أضبط مثل هذا المتن الذي تشرحونه؟ قلنا يا أخوان ننصح دائما الأخوان أن يحفظوا قصب السكر للصنعاني، نظم نخبة الفكر، هو من أفضل من نظمها، أفضل من نظم الغزي وأفضل من نظم الشموني وغيرهم حقيقة. فكل من نظر في منظومة الصنعاني يتبين له هذا الأمر، وهي مدخل إلى، وأيضا لها شرح للإمام نفسه، وهو شرح النفيس وإن كان مختصرا، إسبال المطر للصنعاني، شرح قصب السكر شرحه هو رحمه الله بشرح النفيس جدا، بيّن ألفاظه وبيّن بعض الفوائد الحديثية. وإن كان يعني أكثر الكتاب ينقل عن النخبة، أكثر الكتاب عن نسى، عفوا نسى النظر، لكن الكتاب نفيس جدا. نعم. يقول هل أحكام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على الكتب الستة تتعلق بالحديث أم بالسند فقط؟ إيه نعم، هذه لما ظهر من الباري وأصحابه واشتغلوا في علم الحديث وأصبحوا يتكلمون عن تصحيح المتقدمين وتصحيح المتأخرين، نزلوا إلى الشيخ الألباني في ذاك الزمان، فقالوا إن الألباني ما يعرف العلل، فقالوا إن يحكم على السند فقط و وكم من حديث صححه سنده إما شاذ وإما وإما. فهو مراد حقيقة يعني أن يطعنوا في الشيخ رحمه الله. لكن من نظر في السلسلة الضعيفة الشيخ ناصر يتبين لها أن الرجل متمكن في علم العلل، ما هو ضعيف في علم العلل. علم العلل إخوة مبنية على الاجتهاد، علم العلل مبنية على الاجتهاد. بمعنى قد يكون الإمام البخاري يرى هذه الرواية ثابتة لكن مسلم ما يراها ثابتة. مثلا حديث عائشة في المستحاضة وتتوضأ لكل صلاة رواه البخاري، مسلم لما ساقه ما ذكر إيش وتوضأ لكل صلاة، قال حذفناها عمدا. لماذا قال حذفنا عمدا؟ قال لأنها مدرجة من عروة بن الزبير، ليش كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ابن حاجر حقق المسجد فتح الباري قال لا ليس من كلام عروة، من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. شوف البخاري يرى هذا اللفظ من كلام النبي عليه وسلم ومسلم يراها لا ليست من كلام النبي عليه وسلم، يراها مدرجة فحذف عمدا. يقول فكلام فالأمة الكبار، شوف الأمة الكبار قد يرى هذا الحديث معلول قد يرى هذا ليس معلولا. فالمسألة اجتهادية، ما هي مسألة قطع في الأحكام. فعلم العلل قد يرى إمام الأمة أن هذه الرواية قبلت لأن لها متابع ومتابع ومتابع، ذاك لا أعلى فعلا لأنه ما نظر في المتابعات، قال هي منقطعة ثم مشى ولم ينظر إيش في المتابعات التي عضدت هذا الحديث. أو يرجح مثلا إيش الإرسال، وبعض لم يقول لا الراجح ليش الإرسال. تجد مثلا الإمام الحاكم لما روى حديث محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وصحها غير الحاكم أصلا، ليس فقط الحاكم. لكن الذي عليه المحققون من أهل العلم كابن حاتم وغيره من أمة العلل يقول هو حديث محارب ابن دثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، محارب تابعي فأصبح مرسلا، وأطال الشيخ الباني الكلام على هذا الحديث في الأرواء في بيان أنه مرسل. فالشاهد إيش؟ أنها مبنية على الاجتهاد. فكثير مما يصحون الرواية الأخرى يقول لا الصحيح أن الثقات الذين رووا هذا الحديث عن محارب رواه مرسلا، ما رواه إيش؟ ما رواه متصلا. فهذول الشاهد أن أتوا بهذه المسألة أن الألباني ما يعرف العلل لكي إيش يطعنوا في تصحيحات الشيخ الألباني ثم ينزلون إلى الطعن في الشيخ نفسه. لكن من نظر في كتاب السلسلة الضعيفة للشيخ وكل منصف ينظر فيها يتبين له أن الشيخ راسخ في العلل، والذي يقول يعني ما يعرف العلل هو المعلول، هذا معلول فيه شيء. نعم. يقول وهل نعتمد عليها أم الأفضل جمع الطرق؟ لا قلنا يعتمد يا أخوان، يعتمد حقيقة. نعم. كفاك المؤنة. نعم. ما معنى قول الخطيب العدالة شيء زائد عن ظهور الإسلام تحصل بتتبع الأفعال والاختبار؟ إيه نعم، هذه في مسألة هل الأصل في المسلم العدالة أم لا؟ هل المسلم الأصل أنه عدل والتوثيق شيء زايد أم لا؟ هذه مسألة خلافية منذ القدم. الخطيب نصر في كتاب الكفاية أن الأصل ما هو عدل أصلا، لكن هذا شيء زايد. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نصر هذا الأمر وحمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. وأشهد ذوي عدل منكم، لو كان الأصل عدالة لما قيد بذوي عدل. قالوا بل أصل في الإنسان الجهل والظلم. لكن كثير من أمة كابن خزيمة وابن حبان وغيرهم يرون الأصل العدالة، والخطيب رد على هذا الباب على هذا الأمر فبين أن الأصل عدم العدالة والعدالة شيء زايد. نعم. هل من السنة صلاة ركعتين بعد العصر؟ هذه المسائل التي وقع فيها الخلاف صلاة ركعتين بعد العصر، ذكر ابن قدامة في المغني أن صلاة ركعتين بعد العصر لم يعمل بها أحد من الأمة، وقال إما هي منسوخة وإما خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ذكر هذين القولين. ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ يرى أنها منسوخة، في الناسخ والمنسوخ. الأمة الأربعة ليس هناك أحد منهم يرى أن في سنة بعد العصر، بل تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الصلاة بعد العصر، روى لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس أكثر من 20 صحابي، أكثر من 20 صحابيا رووا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فليس هناك سنة. أما ما جاء في الصحيح حديث عائشة لما صلت بعد العصر فقالوا ما هذا يا أمة؟ قالت والله لا أعلم، اسألوا أم سلمة هي أعلم مني. فلما سألوا أم سلمة رضي الله عنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي وصلى ركعتين بعد العصر، فقلت ماذا يا رسول الله؟ قال إيش سنة الظهر، شغلت عنها وصليت الآن. لذلك كان عمر بن الخطاب يضرب من يصلي ركعتين بعد العصر، ولما رأى سعيد رجلا يصلي بعد العصر قال والله ما أعلم هل تؤثم أم تؤجر، قال أؤثم على العبادة؟ قال بل تؤثم على مخالفة السنة، رواه الدارمي. فالشاهد أنه ليس هناك سنة بعد العصر، وهذا مذهب جماهير الأمة، والأحاديث التي رويت في هذا الباب تعارض الأحاديث المتواترة، تعارض الحديث المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأمة بعضهم قال هي منسوخة وبعضهم قال هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان دعوى الخصوص ضعيف لأن الخصوص يحتاج إلى دليل، لكن دعوى النسخ أيضا قد تحتاج إلى تأمل. لكن الأمة لم يعملوا بهذا الحديث، لكن الأمة الأربعة لم يذكروا في السنن صلاة ركعتين بعد العصر. نعم. يقول ما هو أفضل طبعة لكتاب عمدة الأحكام؟ ما أعلم، عدد الطبعات كثيرة لا سيما الكتب التي اشتهرت، فتخشى أن تقول طبعة فلان أفضل من طبعة فلان، هذا ما هو يعني، الحمد لله الطبعات كثيرة، انظر الطبعة الجيدة. لكن في بعضهم بعض المحققين تجد الكتاب 50 ورقة يطبعه بألف ورقة ينفخها، قال لي هذا كبرى لا سيما مطابع بعض البلدان. فهذا يا اخوان يعني نفخ الكتاب حتى ايش يعني يزيد الثمن. تجد رسالة الخرائطي الشكر في المخطوط 3 ورقات، في المخطوط 3 ورقات لما حققوها طلعت 200 ورقة. ليه؟ جعل له حاشية. الناس الآن ما أحد ينظر في الحاشية، ما أحد ينظر في الحاشية. رسالة ابن الصلاح 4 أحاديث فقط اللي ذكرها ابن عبد البر ما وجدتها، حققها واحد بكتاب الفقه الكبرى على 4 أحاديث. فأصبح مسألة تجارة، أصبحت مسألة تجارة بالذات علي الحلبي اختصاص هذا الباب ومشهور حوله، يعني تجد رسالة 5 ورقات تطبع بمجلدين حتى إيش يزيدون ثمن الكتاب. قال حقيقة يا أخوان يعني لا ينبغي، حقيقة لا ينبغي. حتى الشيخ صالح اللحيدان لما جيناه نقر عليه منهج السالكين في أحد المرات، وكان عندي طبعة أظنها أضواء السلف محققة اسمه أشرف وكذا، طبعة كبيرة. فالشيخ من عادته شفاه الله أنه يأخذ الكتاب إذا كان يعني ينظر فيه، فأخذ الكتاب فقال منه المحقق الشيخ الظاهر من الدول الإسلامية، قال ينفخون الكتاب ما أدري ليش، يعني انتقد الشيخ شفاه الله هذه المسألة. فالشاهد يا أخوان أنه يعني بعضهم يعتني في التحقيق، وتجد كتب ما هي محققة أفضل من التي حققه، تجده في 50 ورقة وذاك الذي حقق تجده في مجلدين. فهذا يا أخوان حقيقة ينبغي على الذين يشتغلون في تحقيق الكتب ألا يبالغوا في هذه المسألة، ألا يبالغوا. وقد ناصحنا كثير ولله الحمد ممن يحققون الكتب، ناصحناهم في هذا الأمر ممن نعرفهم وتوسعوا أخذوا بهذا المسلك تحقيق حيث واحد في خمس ورقات يسوق طرقا ويسوق كذا ويسوق كذا. الناس الآن تبي من رواه الحكم صحيح أم ضعيف. فكان الشيخ الباني رحمه الله ينتقد الذي يطيل، فليت يعني تلاميذ الشيخ أخذوا بكلامه، كان ينتقد يقول الناس يريدون الحديث صحيح أم ضعيف، ما يريدون أنك تخرج حديث في خمسة أوراق أو ست أوراق فتجد عشرة أحاديث في مجلد. فأصبح الكتاب له هو قلتهم ككتاب الفضل لإسمه كتاب الشكر للخرائط، ثلاث أوراق في المجلد في المخطوطة ثلاث ألواح، صار كتاب 400 ورقة 300 ورقة. كيف يصير هذا؟ كل أخوة ليش حشو المقدمة طويلة وتصوير المخطوط وحياة المؤلف متعال كيف وحياة المؤلف، ثم بعدين بدأ في التحقيق وكل حديث يخرجه في عشرة أوراق وهكذا. هذا الله أعلم فيها بعد. نعم. يقول ما حكم قضاء الرواتب الفائتة؟ الصحيح أن الراتبة الفائتة إذا كانت تجمع مع الصلاة التي تليها تقضى الراتبة، من فات صلاة الظهر يقضي مع صلاة بعد العصر، من فات سنة المغرب يقضي إيش بعد العشاء. نعم. يقول مسافر صلى الجمعة مع أهل بلد معين في أثناء سفره، فهل له أن يصلي السنة البعدية؟ مسافر صلى الجمعة مع أهل بلد معين في أثناء سفره، فهل له السنة البعدية؟ السنة للمسافر أنه ما يتسنن، كما قال ابن عمر لو تنفلت لأتممت، لكن يصلي صلاة الليل تحية المسجد إذا دخل المسجد. بعض العلم رخص في صلاة الضحى لحديث أم هانئ. أما السنة الرواتب ما تصلى. الجمعة يا أخي صلي الجمعة وامش إذا كنت مسافر، أما كنت من أهل البلد نعم صلي إن شئت ركعتين وشئت أربع ركعات. نعم. هل ثبت أن سورة الإخلاص تقرأ بعد الصلوات الخمسة، وهل في ذلك حديث أم فقط المعوذتين؟ نعم في حديث صحيح الشيخ الباني رحمه الله ذكرنا هذا في فضل سورة الإخلاص. نعم. هل تحريك الأصبع في التشهد زيادة ثقة أم أنها شاذة؟ لا ليس زيادة ثقة، الذي زادها على اسمه زيادة بن قدامة زاد تحريك الأصبع. ابن خزيمة رحمه الله لما روى هذا الحديث قال خالف فيه عشر رواة، قدامة زائد بن قدامة وإن كان إمام ثقة من رجال الصحيحين إلا أنه خالف عشر رواة فيراها شاذة. والشيخ مقبل رحمه الله في حديث معلى ظاهر الصحة تكلم حول هذه المسألة، فصيح أن الأصبع ما يحرك في التشهد، إنما الإشارة هو الرفع، أشار بأصبعه أي رفعه، كما جاء في حديث جابر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأشار إيش بالتوحيد، هل أشار رفع أم أشار يحرك؟ لا رفع، فالإشارة هي رفع الأصبع وليس تحريكه، فكل الحديث الثابتة أشار بأصبعه. نعم. ما رأيكم في كتاب تهذيب بلوغ المرام، جمع المؤلف فيها حديث العمدة والبلوغ؟ والله الأفضل تقرأ البلوغ أحسن لك. نعم. يقول هل قضاء الوتر بعد الفجر نعم يقضى شفعا ما يقضى وترا، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح تصليه، ما تصلي بعد الفجر مباشرة بل حتى يخرج وقت النهي فتصليها شفعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة نام عن وتره فلما أصبح صلاه 12 ركعة، أي ما صلاه وترا بس صلاه شفعا. نعم. يقول بارك الله فيكم ما حكم لبس الحذاء في قدم واحدة؟ لا هذا منهي عنه، لما جاء في الصحيح ولا ينتهي الرجل في نعل واحدة يلبسهما جميعا أو يخلعهما جميعا. وجاء في رواية أظنها عند الإسماعيلي قال تلك مشية الشيطان، تلك مشية الشيطان، فلا يجوز للمسلم أن يلبس نعل واحدة ويمشي بها، إما يمشي حافيا وإما يمشي منتعلا في كلا قدميه. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.